عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. رواه مسلم. وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر، مخالفا بذلك أهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تنبهوا إلى ما ينشر من الأحاديث في فضائل وأعمال عاشوراء، فإنها كلها ضعيفة، لا تصح إلا ما ورد في الصيام وفضله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة وهي كذب، كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء غير الصوم وفضل الكحل فيه والاغتسال والحديث والخضاب والمصافحة وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك، وليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم. انتهى كلامه رحمه الله. فاجتهدوا عباد الله في طاعة ربكم، وتقربوا إليه بما شرعه لكم، واستغلوا مواسم القربات تحرز الأجر والثواب والبركات. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لا يصلح لنا الدين ولا الإيمان إلا بالاقتداء بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق أصحابه المرضيين وأتباعهم والتابعين. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم أبدا دينا. وإن من المحدثات التي تحصل في هذه الأيام الاحتفال بآخر يوم من العام، وتخصيصه بنوع من العبادات، وتخصيص آخر جمعة منه ببعض الطاعات، أو ما ينتشر كل آخر سنة هجرية مما يسمى دعاء آخر العام أو دعاء أول السنة، يدعى به في آخر سجدة أو بعد الركوع من آخر صلاة في العام، ويقولون في ذلك: اجعل آخر السنة طاعة وأولها طاعة. ويقولون: احرص أن تطوى صحيفة أعمالك آخر السنة باستغفار وتوبة وعمل صالح. ويقيمون الاحتفال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب في كون هذه الأمور من المحدثات المحرمات التي يجب الحذر والتحذير منها، فلم يفعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا حث عليها، ولا فعلها أصحابه، ولا من بعدهم من التابعين. ثم اعلموا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن في شهر الله المحرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول، كما ذكر أهل التاريخ والسير، والذي وقع من الصحابة إنما هو تحديد السنين الإسلامية بسنة الهجرة، بجعلها أول السنين وليس التحديد بيوم الهجرة وأنه أول أيام السنة. فكونوا عباد الله من المتبعين، ولا تكونوا من المبتدعين. اللهم وفقنا لدينك، وإنا على مرضاتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية،